من تحت من له عيب القلوب ووصفه ستر العيوب عبدي أبعدنا فخرب ناس وعطيتنا فأما الناس ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلنا يا من له علم العلوم ووصفه سقف العلوم وكل ذاك سماح وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما كرما فليس عليه سنة جناح من التقبل والتكرم والرضا أنت الإله أنت الإله المنعم الفتاح واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان متواضعا في غير ذل مترفعا في غير كبر قال له عمر بن الخطاب ذات يوم اتقبل لي ان اذهب الى مكة فاؤدي العمرة يا رسول الله اتأذن لي في اداء العمرة يا رسول الله فأذن له الحبيب المصطفى ثم قال له لا تنسنا يا اخي من دعائك لا تنسنا يا اخي من دعائك من الذي يسأل اخر الدعاء عمر ام رسول الله رسول الله هو الذي يسأل عمر الدعاء ولما سمع عمر هذه الكلمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام قال عمر هذه كلمة خير عندي من الدنيا وما فيها سيدي يا ابا القاسم يا سلام بصري يا ذهاب عمي يا ذهاب عمي يا ذهاب عمي وحزني يا ابا الزهراء يا ابا الزهراء يا داعيا للموحد السيان يا هاشما للبغي والصغيان يا رافعا صوت العدالة عالية ومؤذنا في الناس بالقرآن صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت في النسائم وما لاحت على العيش الحمام اما بعد فيا حماة الاسلام الخلق الحقيقة من أين وإلى أين وإلى متى؟ أما من أين فلمدرسة محمد، وأما إلى أين فإلى سيدنا محمد، وأما إلى متى فحتى نعود إلى هذا المكان الطاهر معشر السادة الأماكن مع الدرس الثامن والثمانين والمئتين، انتقل بحضراتكم الآن لأرافق الحبيب محمدا في بعض أسفاره. ماذا يقول الحبيب إذا صاخر؟ وإنما دعاني إلى هذه المسيرة أننا على وشك أن ننتقل إلى بيت الله الحرام بكم، وقبل الذهاب إلى البيت الحرام أريد أن أبين هدي الحبيب محمد في أسفاره، فإن الحج صار وانتقى. ماذا يقول الحبيب عن السفر؟ وما أقسام السفر؟ اسمعوا أيها الإخوة ماذا يقول سيدنا في الضايع عن السفر؟ عندما يذهب أحدنا إلى الطبيب وهو مختلف النفس ممزق الوجدان جريح الفرات صفيء القلب، يقول له الطبيب يلزمك تغيير الهواء. قبل ان يقول الاطباء هذا العلاج فقد قرره نقيب الاطباء سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما قال سافروا فصحوا. اذا كان السفر تغييرا للهواء فإن الإمام الشافعي عليه رضوان الله يقول ما في المقابل في عقل وفي أدب وراحة فدع الأرصان والسلم سافر تجد عوة عمن تفارقه وانصف فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صار خوفا وإن لم يجري لم يصبي الشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من هجم ومن عرب والوسط لولا سلوك العرب مفتوحة والسهم لولا صراخ الخوف لم يصب والسمع كالصعب ملقا في اماكنه والعود في ارضه نوع من الخطب فان تغرب هذا عز مكروهه وان تغرب ذاك عز كالذهب. هكذا يقول امامنا الشافعي عليه من الله سحاء الرحمه. فماذا يقول استاذ الشافعي واستاذنا جميعا محمد؟ صلوات ربي وسلامه عليه. السفر في الاسلام قسمان، سفر طويل وسفر قصير. يقول الله تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول في السفر الطويل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. لا اله الا الله. يا ايها الانسان يا ايها الانسان انك كادح اي ساهب بجد الى ربك كدحا. كدحا مفعول مطلق مؤكد للكدح او مؤكد للعامل هنا لان العامل هنا اسم فاعل. انك كادح كدحا انك كاذب وممعن في الذهاب من الدنيا الى الله فملاقيه. فملاقيه. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. لا بد من دخول القبر. اذا اراد الله ان يقبض عبده المؤمن قال لملائكة الموت انزلوا الى يوشك ان نستريح من عناء الدنيا. الله يوشك ان يستريح من عناء الدنيا فتنزل الملائكة ومعها المسك والريحان ويدخلون عليك ثيابك يخرجونك السلام ويقولون لك تحت الدنيا مشرقا ومغربا فما الذي اتيت به منها في هذه الساعه. ابن ادم ابن ادم والله لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام ما لامره متنفذا في عام كل نفيسه متنعما فيها بنعم عصره لا يحتري السفن فيها مره كلا ولا تجد الهموم بباله ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليله في قبره. ابن ادم ابن ادم ابن ادم اخرج ايتها النفس الطيبه من الجسد الطيب. يصعدون بها الى السماء فيلقاهم الامين جبريل في مركبة من الملائكة الكرام يصعدون بروح الله فعندما تتمثل الروح بين يدي الله ينادي عليها الواحد الملك يا ملائكتي ادخلوا روح عبدي في سدر محضور وفرح منظور وظل ممدود وماء مسحور

نحن اقرب اليك منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين فارجعوا لها ان كنتم صادقين الى اين يا ماذا الى اين يا ماذا فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وأصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان صاحب المملكة الدائمة سبحان صاحب العزة القائمة سبحان من يقول للشيء فيكون تجردت من كل شيء في الدنيا حتى ثيابك تركتها بجانب خشبة الغش حتى ثيابك وجاءوا لك بسبب جديد يسمى الكفن لا ثياب بعده لا ثياب بعده وانت الذي كنت تغير الثياب طبع شيء في اليوم لا مميت إلا الله ألم الحياة. أنا في الوجود وفي العصمة غدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وفي العصمة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مدحت الذي لغيرك سائلا. أنا ما مدحت الذي لغيرك سائلا. أنا ما مدحت يدي لغيرك سائلا. فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. أنت آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. فعلت الى عمل تكون اذا ذكر فيه بموتك ضاحكا مسرورا. فعلت الى عمل تكون اذا ذكر في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ابن ادم المغسل الان يضع يده على بطنك ويبغص عليها وانت لا تقرا على ان تقول ما لكم نسيتم هذه الساعة. ما للأرحام قد طعناها وما للضعفاء قد كسناها. ما للأموال قد بالباطل أكلناها. ما لليتامى أصبحوا على موائد الرهاب صياحا. ما للعيون أصبحت لا تسمع. ما للآذان أصبحت لا تسمع. ما للقلوب أصبحت لا تخشع. ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. ما لنا نسينا هذه الساعة. ما لنا نسيناها وضيعناها وبددناها وما ذكرناها. المرسل أبغص على بطنك وانت بين يديه كالترهب بين كفيه. المرسل الان يجلسك ليلبسك الفصل وقد دف الراس وربطت الرقبة وحشي الأنف والفم قطما وكنت في حياتك لا تقوى على أن يضع أحد يده على فمك أو أنفك. وربطت القدمان. أنت الآن محمول لصوب حقيقة شفت الرحيم. وعندما توضع في خشبة الرحيل تنادي يا أهلي رب لا يا أخي يا ابن لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به وتسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامه كلا اذا بلغ في التراقي وقيل من فراق وظن انه الفراق والحس في الساق بالساق الى ان لا بابا الى ربك يومئذ المساق المساق الى الله المساق الى الله كما قال الحبيب المصطفى وبأي شيء وصانا عند سفرنا الطويل ايها السادة الاعزاء التمس منكم الاخرى كما عدت الاخرى على مواصلة الكلام المقام رهيب المقام لا تشرحه العبارة انا ما زلت احظى الى الصراط الذي عبر بحره الانبياء ولكني استأنف الكلام بعد ان اعود الى هنا وما ادراك ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت فما تزيد الحزان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين معشر الاخوة الاكرمين ماذا قال حبيبنا المسافرين السفر الطويل ماذا قال اسمعوا ما قال يا ابا ذر يا ابا ذر جدد السفينة فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل واخلق العمل فان الناقض بصير وخفف الحمل فان العقبة تروي وما زال ابن ادم في الطريق الى قصره فاذا فتح باب القصر تخلى عنك كل شيء الا شيئا واحدا هو عمله المال ما صار خلفيه والأهل والأولاد ما استطاعوا أن يدخلوا معك القصر ولو ساعة لأن باب القصر مكتوب عليه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فتح باب القبر وعندما دخلت القبر لم يكن معك الا العمل فانظر ماذا يفعل العمل الصالح معك في قبرك الصلاة تجلس عن يمينك والصيام يجلس عن شمالك وقراءة القرآن وذكر الله على جانب رأسك والمشي إلى المساجد واتباع الجنائز والصدقات عند قدميك ويدخل عليك الصفر فلا يجد له مكانا فيجلس الصفر في جانب من جوانب القبر أرأيت كيف ينفع العمل الصالح؟ لا شريك ولا أمير ولا صديق ولا رفيق الصلاة على اليمين وقد قال حامد الأصم رضي الله عنه إذا أردت أن أدخل الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي ثم وكل وقوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي الصلاة الصلاة الصلاة في قبلك عبارة عن ملازم الأول عن يمينك الصلاة الصلاة مفتاح الجنة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة الصلاة فهل نحن رقمناها هل نحن أمرنا أولادنا بالصلاة بسبع سنين هل نحن ضربناهم على تركها لعشر سنين الله يعلم ورسوله يشهد وانا اقر واعترف انه ما من حكومه من حكومات المسلمين الا وهي تحارب الصلاه وتحارب المساجد تحارب الصلاه وتحارب المساجد ألم يكتب أحد الصحفيين هذه العبارة المؤسفة المؤسفة المحزنة ألم يكتب الخصم العريض راقبوا اولادكم في المنازل. كأن الشاب إذا فاز إلى المسجد أصبح خالصا على النظام وخالصا على القانون. إن تلي في أمة الإسلامية من محيطها الهادي إلى المحيط الرأسي بحكام لا يعرفون ولا يقرون الطاعة لرسول الله. ولكم ازداد اسفي وازداد حزني عندما علمت ان هناك ناديا رياضيا يسمى نادي الرابع. هذا النادي يمر بالمدارس الثانوية والاعدادية يرسل مندوبين منه الى تلاميذ المدارس ليشتركوا في هذا النادي ويمارسوا العاب الكاراتيه. ولقد سألت التلميذ الذي اخبرني بذلك وقلت لها قلت له متى تبدأ الرياضة وما مواعيد النادي. وعلمت ان المخطط رهيب عندما قال لي ذلك التلميذ ان العمل يبدا هناك يوم الجمعه من كل اسبوع. قلت له من اين والى اين من متى والى متى؟ قال من الساعه التاسعه صباحا الى الساعه الثالثه بعد العصر. يعني لا صلاه جمعه حاربنا الاسلام في كل شيء. طوابير على ابواب السينما، طوابير على ابواب المسرح، طوابير على محلات البيرة، طوابير على شارع الهرم والاشقياء والعرب. الزناة الذين اشترون الاعراض، طوابير على الجمعيات الاستهلاكيه، طوابير على المستشفيات، طوابير على عيادات الاطباء. اما بيوت الله فتبيت خاويه على عروشها تشكو لربها ظلم العباد. حرفنا الصلاة فخلف الديار من ذكر الله، حرفنا الصلاة فأصيب الشباب بالعقد النفسية، حرفنا الصلاة فأصيب الشباب بالأمراض العصبية. لو كانت مصر دولة مؤمنة بالله لماذا تسمحين يا مصر؟ لماذا تسمحون يا حكام مصر بدخول الكتب الساقطة التي تبيض على الأسواق؟ لماذا حكام مصر يا من تدعون الإسلام تسمحون ببيع الكتب التي تحرق أعصاب الشباب؟ كتاب عن قرطبة، كتاب عن قرويز، كتاب عنوانه كيف تصل الى قلوب الحضارة، يا شباب كيف تصل الى قلوب الحضارة. كتاب ألفته امرأة اسمها نوال السعداوي اسمه المرات والجن. وقالت نوال اشتق الله صوتها الى الابد، قالت لماذا لا تحررون المرأة يخرج الخيول الفضيلة الفضيلة الإسلام الإسلام الأساس يحارب من الشيوعيين ويحارب من الأمريكان على حد سواء على حد سواء. ولقد ابتليت الأمة الإسلامية من محيطها الهادي إلى محيطها الأطلسي بأربع جماعات: جماعة التزوير وجماعة التبرير وجماعة التشهير وجماعة التسليم. أما جماعة التزوير فهو جهاز الإعلام. جماعة التزوير هم القائمون على أجهزة الإعلام في كل بلد. الإعلام مدرسة صهيونية عالمية تبث سمومها ضد الإسلام. الإعلام جماعة التزوير جماعة التزوير التي جعلت من الحق باطلا وجعلت من الباطل حقا وجعلت من النملة فيلا ومن الحبة قطة ومضغت الهواء وفصلت الرمال وجعلت من جمال عمر بن الخطاب ومن حسن البنا مسيلمة الخطاب. الإعلام الذي يغير وجه النهار إلى ليل. الإعلام وما أدراك ما الإعلام ثم ما أدراك ما الأقلام والأفلام. أما جماعة التبرير فهم أصحاب الحمائم الفيضاء الذين يسيرون وراء الحاكم أينما صار. إن قال لهم حللوا هذا قالوا لبيك وسعديك ونحن خدم بين يديك. إن قال حرموا هذا قالوا سمعا وطاعة سمعنا وأطعنا. إن قال لهم قولوا إن تحديد النفس واجب قالوا سمعنا وأطعنا. إن قال لهم قولوا إن الربا حلال فقفوا فوق منبر الأزهر وقالوا إن الربا حلال. إن قال لهم قولوا إنني هذا الحاكم بأمري قالوا له ما شئت لا ما شاءت الأخبار فاحكم فأنت الواحد القهار. ولكن دينا قد اردت صلاحه احاذر ان تقضي عليه العمائم. يا رجال الدين يا ملح الملك من يصلح الملح اذا الملح فسد. جماعه التبرير من اخطر الجماعات من اخطر الجماعات. ويوم وقف شهيد الاسلام سيد قطب على باب المشنقه وجاءوا له بواحد السجون ليلقنه الشهاده وقال له يا سيد قل لا اله الا الله. قال له السيد بلسان اليقين ومنطق الحق المبين وليس بينه وبين الموت إلا خطوة خطاها انتقل من عالم الفناء إلى عالم البقاء. قال الواحد: حتى أنت يا أخي جئت لتقبل الفصل الأخير من المسرحية الهزلية، ومتى نسيت لا إله إلا الله حتى تذكرني بها؟ وأنا الذي سأصعد الآن إلى حفل المشنقة من أجل لا إله إلا الله، من أجل لا إله إلا الله. جماعة التبريد، اما جماعة التفسير فهي الجماعة التي تشهر بالفضيلة وتنفعها سفحا على قارعه الطريق، وهم الذين سموا انفسهم عالم الفن، وتحت كلمة الفن ضحى به الافلام. انا من سنية المراهقين تخرجت في مدرسة المشاهدين، صرت في قاع المدينة، لقيتني امرأة سيئة السمعة فقالت لي: ابي فوق الشجرة. فعدت السلم الخلفي فوجدت في بيتنا رجل، فصحت قائلا: اين اخي؟ جماعة التشهير فن، القبلات فن، والرقصات فن، والاحضان فن، وسيلان ماء الحياة فن، والرذيلة فن، وعازف الكيسار يوم مات اول امس. قامت القيامة ونفخ في السور ووقعت الواقعة. لماذا؟ لان عازف الكيسار ابن توفيق الحكيم قد مات، ويوم مات شيخ الازهر ما احسست منهم من احد او سمعت لهم رسمه. لكن يوم مات عازف الجيطار ان هالت عليه قصائد الرساء، وان هالت كلمات المديح، حتى ان اباه لما بلغه مرض ابنه كان الواجب ان يقول: انا لله وانا اليه راجعون. لكن الاجيب الكبير الذي ملا الدنيا ضجيجا وعجيجا وصراخا ونراحا ومات في جمعية تسمى جمعية تبادل الزوجات، جمعية تبادل الزوجات، اي ان كل واحد له ان يستبدل زوجته بزوجة صديقه ويقضي معه الساعات الطوالة. لما بلغه موت ابنه لم يقل انا لله وانا اليه راجعون، انما قال: الم ساحل بشيء وهل يجيبك الان؟ لا اله الا الله، فرق رسول الله، ما هذا؟ سكنك الان. جماعة التسويق وجماعة التبرير وجماعة التشمير، اما جماعة التدمير فهي الحكومات التي تتفكر على التدوير والتدوير والتشريف. فاذا ما تفكر الحاكم على ما ذكرنا فقد مرج اخلاق تدويرا، واذا اصيب القوم في اخلاقهم فيقم عليهم ماثما وعويلا. وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا. ايها المسلمون الاعزاء، لقد كان عبدي شديدا وكان اسفي اشد، معروف بفكرة. يكتب تحت عنوان فكرة. وقرأت له فكرة يوم الاحد 22 اكتوبر سنة 78. أتدرون ماذا قال أبو درش في هذه الفكرة؟ قال: كلاما ليته كان غائب الوحي حين كتبه. اسمعوا ماذا قال، اسمعوا إلى السموم التي تسري في دماء شبابنا وتدخل بيوتنا. اسمعوا سيد مصطفى أمين جعلنا الله في صراط عليه، سيد مصطفى الكاتب الكبير في مصر، الكاتب الكبير في مصر، كتب يقول: انها كانت وزيرة ناجحة في احدى مؤسسات التغذية، وكانت تحب رجلا من رجال الاعمال من فرنسا، ولما مات حبيبها حاولت ان تجد عوضا عنه، مشت مع غيره من الرجال، دخلت معهم الفنادق، جلست معهم لتتناول الطعام، ولكنها رأت صورة حبيبها على طبق الطعام، قامت لترقص معهم، ولكنها تذكرت حبيبها الذي مات، ذهبت إلى المزارع لتقضي بعض أوقاتها، ولكنها تذكرت حبيبها وخطواته التي كان يمشي في هذه الأرض، فماذا فعلت؟ هي من؟ قالت لها داميلا كوبر. داميلا كوبر أم المؤمنين. داميلا كوبر الأمريكاني. هي داميلا كوبر. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ قالت: اخرجت زجاجة من الوقود وسكبتها على نفسها، ثم اشعلت النار في نفسها. ثم ماذا يا سيد مصطفى؟ يا صاحب سنقول حب، اذا كانت سنقول حب قد خربت الدنيا، فما بالك في مكان غيور الحب وماجستير حب ودكتوراه حب، والحياة كلها غلب في غلب، الآلهة كاف، والناس يأكلون العيش الحاف، الناس يأكلون العيش الحاف، وأبو درش يكتب عن الآلهة كاف، وإذا وجدوا الفرش لا يجدون اللحاف، مدت يا آلهة كاف. اشعلت النار في نفسها وتركت خطابا قالت فيه، اسمعوا الوصية الغالية، تركت خطابا: ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدها ابدا. اسمعوا، قالت في الخطاب كما روى السيد مصطفى: انني لما استطع العيش بعده اكثر من سنتين، كانت النار في داخلي فاردت ان اشعلها في حتى تنطفئ في ذاتي. ما معنى هذا الكلام ايها الساده؟ ما معنى هذا الكلام ايها الاخوه الاعزاء؟ معنى هذا الكلام ايتها الفتيات المصريات المسلمات، اعشقن من شئتن وسرن مع شئتن، فاذا خانكن العشيق فان هناك ما يسمى بالانتحار، ولكم في داميلا كوبر اسوه حسنه. هذه فرضيه، هذا السلوك، أهكذا تسخر الأقلام المشؤومة؟ حسبتك يا مصطفى ستكتب لنا عن خطر الأمريكان، عن خطر الصهاينة، عن خطر الشيوعيين. ليتك يا مصطفى كتبت عن الشيوعية في اليمن الجنوبية، في اليمن الجنوبية وفي عدن عندما جيء بعلماء المسلمين على يد عبد الفتاح اسماعيل قائد الحزب الشيوعي الروسي في اليمن الجنوبية جاء بعلماء المسلمين وفي ميدان فسيح فسدت وقعهم البترول واشعل النار في الروس التي تقول لا اله الا الله. اليمن الجنوبية جاءت بالمخابرات من المانيا الشرقية وجاءت برجال الامن من كوبا وجاءت بالمقاتلين الروسية ووضعت يدها على اليمن الجنوبية. لماذا اختارت اليمن الجنوبية لذلك؟ لماذا اختارت الشيوعية الحمراء؟ لماذا اختارت الشيوعية الحمراء اليمن الجنوبية بالذات؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول انها تضع قدمها على مضيق باب المنبر وهو يمثل عنق الدجاج هكذا ارادت روسيا. السبب الثاني انها تتمد احدى ذراعيها لتفوق منابع البترول في الكويت والامارات والسعودية. السبب الثالث انها ستمد ذراعها الاخرى الى افريقيا لتستولي على المعادن هناك من نحاس وحديد ومنجنيز وقصير وذهب وفضة. هكذا الشيوعية. الشيوعية اذا دخلت دولة افسدتها لماذا لا تكتب الاقلام عن هذه المؤامرات؟ لماذا اصحاب الاحلام لماذا لا تريرون الطريق للشباب؟ لماذا لا تدعون الى الفضيلة؟ الشباب منهور. الشباب قد اشتعلت فيه النار. المستشفيات مليئة والعيادات مليئة والشباب حاضر. يا شباب الاسلام لا تسمعوا لمصطفى امين وانما اسمعوا للمصطفى الامين. لا تسيروا وراء قاسم امين انما سيروا وراء ابي القاسم الامين. كتب جلسية كتب جلسية تملأ الاسواق. مجلات ساحرة مجلات ساقطة. الموعد الشبكة طريقة الخاص. ما هذا ما هذا هل الحياة جلسة؟ هل الحياة جلسة؟ من قال ان الحياة جنس فقد خدم اسرائيل خدمة لا يستطيع ان يقدمها لها ديان. ولقد غرقنا في الجنس من سنة 52 حتى ضيعنا العباد والعباد. قضينا على الاخلاق فضاقت الارزاق. هل من الجائز هل من اللائق هل من المقبول عرفا وخلقا وشرعا ان يباع كتاب تحت عنوان كيف تصل الى قلوب العبارة؟ مخططات الشيوعية صهيونية صليبية. شيوعية صهيونية صليبية. والله الذي لا اله غيره لقد جاءتني فتاة منهارة وغثت لي شقواها وخالت في شقواها فقبلت لعمي ولكن شعرت بصدود النحوة كلما جلس امامي شعرت كأن وجهه وجه قرد فقالت لها احدى زميلاتها هل ادلك على رجل يفك لك هذا الخرصم الملغم وذهبت معه الى اين الى الجامع الازهر لا الى جامع الحسين او السيدة لا ذهبت معها الى رجل منحط الاخلاق ادعى انه يحضر الجن ويفك الاحمال باشارة من احدى اصابعه ولما ذهبت الفتاة لشغلها مع انها في احدى كليات الجامعة حيث لا علم ولا جامعة حيث لا فقه ولا معرفة حيث لا اسلام ولا وعي حيث لا خلق ولا كرامة حيث لا تربية ولا تعليم لان مناهج الجامعة خلت من الاسلام وخلت من تعاليم الدين ذهبت الفتاة الى ساحر والحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول من مشى الى ساحر فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد ومن ذهب الى ساحر ولم يصدقه فيما قال لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما ماذا قال لها ذلك الفاسق الفاجر قال لها يا ابنتي انك معمول لك عمل سفلي نجس ولا يحل هذا العمل الا بالنجاسة كل هذا والفتاة لا تدري ما النجاسة قالت له وكيف نفك هذا العمل قال لها لا يفك الا بالنجاسة قالت عندك هذا الذي تفكه به قال نعم النجاسة لا تفك الا بالنجاسة ولا نستطيع الوصول الى النجاسة الا اذا زنى بها ووقف ماء الزنا ووضعه في قطعة من القماش ليفك به العمل بلد فيه ازهر بلد فيه اسلام بلد فيه قرآن ايها المسلمون الاعزاء ان الامراض النفسية والامراض العصبية وضيق النفس وتمزيق الفؤاد ليس له الا حل واحد هو قوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب ان كان هناك ضيق ان كان هناك تمزيق ان كان هناك جراح دامية فعليك بقراءة 10 ايات من سورة البقرة سلم عليها سيدنا محمد سيد الخلق. هذه الايات العشر ما قراها قارئ وما قرات في بيت من البيوت الا منع الله الشيطان من دخوله لا ينفع معه سحر ولا ينفع معه حسد. عشر ايات من اول قوله تعالى الف لام ميم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الى قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هذه اربع ايات. ثم بعد ذلك تقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم وايتين بعدها الى قوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ثلاث ايات تضم الى الاربع فيقول المجموع سبعه. ثم بعد ذلك تقرا اواخر سوره البقره من اول قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الى اخر السوره وهو قوله تعالى انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا علاج للنفس وعلاج للحسد صرفناه من صيدلية الحبيب المصطفى واوصيني واياكم قبل ان تناموا ان تقرأوا على اولادكم عند النوم وعلى انفسكم عند النوم سورة قل هو الله احد والمعوذتين. قلت لاحد شبابي الجامعة واظب على قراءة قل هو الله احد والمعوذتين فقال لي والله بالحرف الواحد لقد علمت قل هو الله احد فما هي المعوذتان؟ لله الامر. في الجامعة في الجامعة وانا اذكر ان طفلا على عهد الحجاج بن يوسف الطاغية العميد العميد دخل طفل عليه فقال له اقرأ علي من القرآن وكان الطفل لا يتجاوز العاشرة من عمره فقال له الطفل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فغضب الحجاج وقال له لم لا تقرأ علي من المبشرات لماذا تصدرني بهذه الآيات؟ فقال له الطفل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. فقال له الحجاج ويلك يدخلون ام يخرجون يا بشر؟ قال له يا حجاج لقد كانوا يدخلون ايام رسول الله واصبحوا يخرجون في عهده. شاب الجامعي لا يعرف ما المعوذتان. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. لقد حزنت لطالبين جامعيين دخل احدهما على الاخر قبل الفجر بقليل فقتله امام امه قتل زميله امام امه وامه تولول وبعدما طعنه بالسكين الذي ألقى بنفسه من الشرطة من القول الثاني، مدرب على الكراتين، مدرب على الأفلام والمصارعة الأمريكاني. ذهبت روسيا وجاءت أمريكا بخيلها ورجلها وأساطيلها. احذروا احذروا أعداء الإسلام، طالب يقتل سميع. لماذا؟ لصراعهما على فتاح. ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. لا يضيع الرجال إلا الصدمات العاطفية. وكان على كاتب الفكرة أن يسخر قلمه للفضيلة. يا محشر المسلمين، أنا لا يسعني في هذا المكان إلا أن أقول لحضراتكم، عندما يدخل الملكان السائلان للميت في قبره، إذا رفعه من كاف رأسه قال القرآن لا تطلقاه من كفيه، إذا أتياه من جهة اليمين قال الصلاة لا تقطعه من جانبه، إذا جاءه من جهة الشمال قال الصيام لا تخلقه من ناحيته، إذا أتياه من جهة القدمين قال اتباع الجنائز والمشي والمساجد والصدقات لا تخلقه من قرصيه. فيقول له الملكان من في روض من رياض الجنة. اما الصبر وقد اخذ جانبا من جوانب القبر ولم يجد حول الميت موقعا يعكر فيه، فيقول الصبر للاعمال الصالحة لقد كفيتموه عذاب القبر. اما انا فساقط بجانبه عند الميزان حتى ادخله الجنة. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، وارزقنا الرضا بالقضاء، وارزقنا الشكر عند الرخاء. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واشف امراضنا وارحم امواتنا وعد ديوننا ووسع ارزاقنا واهد اولادنا وبصرنا بغيوبنا واحسن ختامنا. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد قسم القلوب ودوائها وعافيه الاجسام وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. لا اله الا الله. محمد رسول الله. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال صعيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واحد الله. شوف سيدنا عقبة ابن عامر صحابي الجليل من صحابة سيدنا محمد. سأل النبي سؤالا واجابه النبي عن السؤال اجابة بليغة رفيعة في اعلى طبقات البيان. بس قبل ما تسمع السؤال والجواب ادفع الرسول للنبي صل عليه. احضر بن عامر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له من نجاك يا رسول الله؟ ما طريق النجاة؟ ما طريق النجاة؟ ما وسيلة النجاة؟ ما سبيل النجاة؟ ما سفينة النجاة؟ النبي قال له ثلاث كلمات. قال له امسك عليك لسانك وليفتحك بيتك وابكي على خطيئتك. سبحان الله. او النبي ما بدأ بايه؟ امسك عليك لسانك. اول حاجة لسانك. ولذلك قال الحبيب المصطفى في حديثه الشريف قلب محصلة يهدم عمل 100 سنة. يعني حاجة يعني واحد يتكلم في حق واحدة بالحرام ويقول ان مشيها وحش او سلوكها مش سليم. الكلمة دي ليه الناس بتقول له هواي اي كلام وتسليك مجالس وطبع فتحة فتحة قدام الناس في المجلس ولا على باله. انت عارف النبي بيقول الكلمة دي يهدم عمل 100 سنة. كل واحد يقول على واحدة ان فلانة بتقولها فلانة فلانة مشيها وحش او سلوكها مش سليم او يري عينه ما لم ترى شفت اواها مع فلان او فلان ما يبيد عليها او واحد معاها. الكلمة ده هي تنزل على عمل 100 سنة فتهدمه. يا سلام. والله شوف انا هقول لك حاجة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا اردت ان تكون مسلما ايجابيا فانصح ولا تصح. خد بالك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. انصح ولا تصبح. النساء سيدنا النبي قاعد مع الصحابة ومعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. واحد من المشركين دخل على المجلس وشد ابا بكر. شوف ابو بكر. فسكت ابو بكر. فعاد الرجل السباب فزكى ابو بكر. فعاد الرجل السباب فرد ابو بكر. فلما رد ابو بكر قام النبي وانصرف من المسجد. فلحق به الصديق رضي الله عنه. لما انصرفت من المجلس يا رسول الله؟ فقال له الحبيب المصطفى لما سكت اول مره قيض الله لك ملكا يرد عنك. فلما سكت ثاني مره قيض الله ملكا يرد عنك. فلما ربحت في ثالث مره ذهب الملك وقعد مكانه شيطان. فكرهت ان اجلس في مجلس فيه شيطان. دي اخلاق الاسلام. اخلاق الاسلام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الناس في خسران وفي ضلال وضياع الا هذه الفئه اللي هم امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احنا عايزين ربنا يرحمنا نرحم بعضنا.